تدي معنا بالإفراد لأن من مفاعلة من الجانبين. لا تفسر ديال الثاني، لا تفسر ديال اللي كيجبد إشكال. وهذا هو إذا قلنا الضرر معناه الجزاء، الجزاء على الأخر. هذا قلنا كذا ساعة ما يتناسبش مع الآية وما يتناسبش مع لا يجازيه بإضراره. أي السبعة ده حل حل، والتكرار للتأكيد ضرر الضرر بحل حل كيف، والتكرار ليش تأكيد أخطأ. لا نحن في العالم اللحم شنو نضبطه احنا اسم ثاني او كذا شيء مسألة مشي مش مهمة قلنا مهمة قلنا كتب الكتب وقع في كتب الرجال كتب تهذيب الأسماء واللغة ديال هذا ديال حل ذهبي حل هذا اسمه تقوله النووي عنده تهذيب الأسماء واللغات ليش نكون مش صحيح شنو الشرط اللي شنو ما هو الشرط اللي اختل فيه في المصطلح هذا حتى ما ها اتصال سلم كيش لأن المصطلح شنو المصطلح مشي مقطوع سقط النص الصحابي المصطلح اللي تقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا متهم بالكذب أو متصرف أو منكر أو شيء إذا قلت لا ينجبر متى ينجبر الحديث إذا كان صحيح إذا كان مثلا إذا كان الراوي الذي فيه يطعن من قبل حفظه سيء الحفظ مثلا ما عندهش ضبط هيك يمكن أن ينجبر أما إذا كان فيه كذاب فإنه لا يمكن أن ينجبر ها والكذب وضع والكذب الوضع والكذب حديث المكذوب وشهادة أمة وضع الشعار كاين شي واحد فحال كيكذب في الحديث كاين شي أمة وضع يعني أمة الكذب يتحرش بالكذب الكذب يديروا التقية ويديروا في المكان أكذب كذب كذب في الأرض خلي الحرم البر وقفت معه تحيش حاجة الحرم البر عنده قطة وقت مثلا من أمطار من درع الحارب من جيد انت تحفر شي حاجة بس تستعمل الحارب من ذلك هذه معنى الحارب يحرم منه ما يمنع منه المحيي المتفر هذا شو عنده شي حاجة اخرى لأن البئر صاحبها يحرم منعه منها يعني هو أحق بها هو أحق بها سنة عثمان رضي الله عنه والذي سبل روما حينما اشترى من يهودي وحينما يعني طوقوا داره وأرادوا قتله منعوا منه كلب سنة عثمان جاودي في الحاثة الذي أجلف من العيل أجلف وضرب تقتل رضي الله عنه وهو يقرأ كتاب الله تعالى والعقل مشروب زيد ولأنه يحرم عليه المشية من أجل احتياج المشية ذيك الحارم من أجل احتياج المشية والحديد اللي فيه مثلا ديال هذا حديد ديال أبو هريرة لأجل أن لا تضر البئر نفسها بئر الخصمة ما نضرش غادي يحفر إذا وصل لها غادي يمكن يوقع الضرر فهذا هو زيد المقصود معنى أن هناك بئر كاب إيش يعني كان عندهم عود حريم خاص في الجاهلية بلا شك حريم البئر الإسلامية وأما العروض فذلك حريم البئر مثلا هذا كذا قال لك لا قال لك استحسان كان الاستحسان بواحد شنو الاستحسان من أصول الفقه شنو الاستحسان عند الحنفية وقال لك هو شيء ينقدح في ذهني الفقهي لا يقدر أن يعبر عنه هو كيف شنو هذا اللي هو أصل أصول الشريعة ما تقدرش تعبر عنه شيء ينقدح في ذهني المجتهدي لا يستطيع أن يعبر عنه هو لا يستطيع أن يعبر عليك مش جلو أصل أصول الشريعة شيء ينقدح في ذهني ولكن هم مش كيعبروا عنه هو العدول المسألتي عن نظائرها لدليل أقوى يعني هو كيكون القياس كيقتضي أن مثلا نقيسها على مثلا نقيس العين على البئر عين الفوارة ولكن بما أن العين الفوارة اللي هي فيها الماء كثير ده يعني مسألة قصة تخصك وعندها يعني عندها حكم آخر مخالف للقياس لما يقتضي القياس على البئر مثلا على نظر ذي هو البئر مثلا قال لا مش 500 درع كيقول كلامه الشيء كيقول وأما الأرض عود حارمها عود شنو وفناؤها او ما يصل اليه الحجار اذا هدمت. شوف تقول لك شوف اما الفناء ديال الساحه ديال الساحه الدار هذا هو الحريم ديال يمشي نقعد النزاع شنو الدار عند الحريم ديال ماكاينش الدار بالحريم شنو هو الفناء ديال او نقولوا ماشي هو الحريم بحيث الحريم ديالها هو ماشي هو الفناء هو إذا سقطت الحجرة مثلا هدمت في موصل الحجرة هذا هو الحال ليه إذا طاح الحيط المطالد اللي تحدث فيها هذا هو الحال ليه مش يجي أنت تعمل لي الحد من يجي الطح مجبرة فيه الطح إذا أرادت إذا إذا اللي مكانت فيه الطح انطح أنت وياه يريد أن ينقض ضيق إذا الجدار انقض فين شي انقض ينقض على شي يخصو الحريم ديالو شي انقض على شي شوف حتى العمارة الإسلامية الآن العمارة من قدش العمارة التخطيط الإسلامي العمارة الآن عمارة ديال اليهود شي إنسان ساكن أو تكون فيه نقولنا أرض وطن نقولنا سابقا هل يحتاج الإنسان إلى إذن الإمام أو لا يحتاج إلى أقطع إحياء الأمم الموت فالإمام مثلا إذا أقطع شخصا أرض الموت فهو حق بل إحنا قلنا سابقا أنه لا يحتاج هناك من قبل أنه لا يحتاج إلى إذن الإمام أي نعم قل لا يحتاج إلى نعم ويصير مصدر ربما ثقة كان عبد الله بن عمر مش ثقة العماري مكتب عماري عبد الله الله بن عمر وبيض الله بن عمر أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك هل يجوز لك أن تبيع شيء لا تملكه كيف كيف لا مثل إذن هذا إشكال مزين إذا خصوصا تعرف إذن كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي حين قال كان في بداية الإسلام بدايته لأنه بعد دخل المدينة وأقر اليهود على ما كانوا عليه ما أردش النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر الأحكام الإسلامية على اليهود أول مرة إنما كان واحد اليهود ناس في بداية عمر لكن ما تقررش الأحكام عليه بعد ذلك أصبح إذن مجهول الإنسان ما يمشي يبيع مثلا البير أو يبيع العين مجهول نعم وما ينعمه بإله ولا مقبل ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار قال المؤلف رحمه الله الوقف اللغة هو في الحبسك أو الحبس يك تقول وقفته إما أنا حبسته يك وفي الشرعي هو حبس مال يمكن الانتفاع به في يعني مع بقطع النظر مع بقاء عينه بصرف النظر أو بقطع النظر عن تصرف في رقبته في مصرف مباح على مصرف مباح لأنك يقول لك الحبس هو أن الإنسان يعني يحبس مالا أرضا أو غيرها الأرض هي اتفاقية ما فيها كما سنعرف وغيرها من العروض بصرف النظر عن عن عن عن, عن, عن, عن, عن الرقبة الرقبة ما تستغلش إنما تستغل منفعتها لأن أنت الوقف إنما يشمل المنافع مع بقاء العين وبقاء الرقبة على مصرف مباح يعني تكون في الوقف قصي يكون على واحد شيء مباح شيء ممنوع شيء محرم شرعا هذا هو التعريف ثم قال عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه والمنتفع بها والمنصرف يدعو له نعم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع ولد ينتفع به او علم ينتفع به او ولد صالح قال لك الصدقه الجاريه في صراع العلماء بوقف إن ريع الوقف أو غلة الوقف لا تنقطع فهي جارية لا تنقطع يفسروا الصدقة الجارية بوقف. والوقف كما قال الشافعي رحمه الله ومن خصائص هذه الأمة خصائص الإسلام، ولم يكن في العهد الجاهلي، لأن الجاهلية بين الجاهلية كثير من الأشياء كانت مثلا موجودة في الجاهلية أقرها الإسلام. الجاهلية كانت الأنكحة موجودة كما نوع من النكاح أقرها الإسلام، لكن مثلا الحج كان موجود في الجاهلية، كان أشياء مثلا موجودة في الجاهلية فأقرها الإسلام. هذا لم يكن في الجاهلية، وإنما الإسلام هو الذي أتى بهذا وهذا، وهو باب عظيم. وقف يعني واحد باب عظيم من أبواب الإحسان، حيث حينما نجد صنوف الأوقاف في المغرب بعد في المدن العتيقة توجد كان وقف خاص مثلا بالطيور باللرج عنده أوقاف، لكن مثلا فنادق خاصة قال لك مشي تشوف فاس تشوف دي لأنواع الحبس لكن موجود. مراكش نفس الشيء، المدن العتيقة مراكش تطوان فاس، هذه المدن العتيقة فيها حنا هذه الوقف عجيب. قال لك حتى الخادم إذا كنت مشى تسخر من الدار وكسرت إناء من الأواني، فإن هناك مثلا بعض الفنادق اللي كيف تخلص الريع ديالها ومن ذلك يخلص هذاك الشيء ديال هذيك الخدمة حتى لا مثلا حتى لا تعذبها مثلا سيدتها، يعني نوع. وكذلك مثلا تحبيس بعض الفنادق من أجل مثلا النفساء الذين اللواتي المرأة النفساء التي مثلا ولدت في الليل في ظلمة الليل كاد، يعني أنواع كثيرة جدا ما يدل على أن الناس كان فيهم إيمان قوي، كانوا يعني في الوقف والضروع يضيعوا هذا ما كان كي وقفوا يحبسوا اليوم يمكن أحبس. ولذلك كان تقولوا أعظم شيء في الأحباس، أعظم مدخول في هذا في الوزارة ولا الأحبس وقف على ذلك. على كل حال في الوقف هذا من خصائص هذه الأمة كما قال الشافعي رحمه الله، هو حكمة يدل على عظمة الإسلام في باب الإحسان وفي باب الرفق الإنسان والحيوان في الوقف. ثم قالت الصدقة الجارية، الصدقة الجارية أي التي لا تنقطع. ثم إن القرطبي رحمه الله قال راد الوقف مخالف للإجماع لا يلتفت منه، وقال لك راد الوقف كما شفتم طلعت عليه هذا النص ديال القرطبي جابه الشوكاني. راد من رد الوقف، راد الوقف أي الشخص الذي يوقف مخالف للإجماع لا يلتفت منه، يعني المسلمين أجمعوا على أن الوقف. قال لك المهاجرين والصحابة كما تعرفوا على أن أول حبس كان موجود هو إيش؟ عمر رضي الله عنه، كما في الحديث أبي. فلذلك الحبس يك صدقة جارية أول مصالحة نزول هو أو علم ينتفع به، علم ينتفع به احترز به النفع الأخروي، لأن الإسلام لا يعترف بالنفع المادي. النفع المادي نعم إذا كان هذا النفع المادي مش أن يعني يوصل الإنسان إلى الآخرة هذا، أما النفع المادي الصرف مثلا كأحكام السعادة بالنسبة للتنجيم كي تربوا له طالع الملوك عندك النجم ديالك كذا كذا طلع لك كذا طلع لك واحد النجم كيقول كذا، هذيك لأنه هذيك من انتفعوا به في النفع الدنيوي. ها احكام ثانيه يعني كي هذا كي هذا هذا معنى ايش الاسلام منع من هذا، من اجل ان هذا يتوصل به الكهنه والسحب الى يعني عرفه يعني الكهنه تطلع على الغيب. ايش كيف قال كذب الملجمون ولو صدقوا. لذلك التنجيم لا ما أبحوا بعض ما من توقيت مش معرفة الأوقات معرفة كثير من موقت من أجل هذا فقط ما هو فهذا يخش. وطبعا يدخل فيها كل إيش من ورث إيش علما للناس تأليفا أو نشرا أو مثلا يعني كتب كتبا أو مثلا أوقف مكتبة مكتبة كان مثلا مكتبة وأوقفها في سبيل الله على طلبة العلم تكون حبسة يعني الناس ينتفعون بها يطالعون بها بعض الناس حينما يعني يريدون حينما يخروا إذا يعني إذا أشرفوا على الموت يحبسوا المكتبة يشوفوا ما خلوا غير خلع ولدهم ما كاين شيء يحبسوها في سبيل الله ينتفعوا بها طلبة العلم. مرة المكوي رحمة الله عليه الشيخ يفقه المكوي رحمة الله لكن علم كان مفتي رهبي طبعا كان رجل سلفي عبد التوزيع الله يرحمه عفوا جلسنا مع بعض المرار وكان الناس العائشة يقرأ عليه وكان رجل فقيه وطلعوا عليه كان فقيه سلفي كان يعني عقد وعقيدة سلفية وكان فقيه ملكي ولكن من تصب الطلبة وديك قرية اتحك هذا رجع عن كثير من الأشياء اللي كان يعني إنسان طبعا إنسان يشتغل الفيخ ومن الأشياء هذا ورجل عنده ملك ملك العلم فبدك يرجع لك الساعة وكيف ينصف هذا حينما أشرف على الموت مسكين بارح وكان من طلبات قريب تسير لما المنصور قريب من الذي أعتبركم أنكم أولادي أما هذا أولادي ديال السلالة رحمة شبابتي لأن ولادة الروح وأبو الروح الروحانية شوف حقيقة فعلا عندنا مش كنت كريم خلاص مسكين شحال كيف فقي عالم ما شاء الله صف قلم أنتم أبناء الحقيقيين أما أولئك فهم مدي إنه ليس من أهلك وإنه عمره صالح سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام إن ابني من أهلي وإنه أهلك قالوا إنه ليس من أهلك وإنه عمره مشكل في الوقت أن الإنسان كيشوف ولده مثلا أو إيش كيف خالص نعمة ولد صالح يدعو له شنو غادي تخلي مرات قال شي حاجة إذا كان شي ولد صالح مجي نعم فهذا الطالب غادي تشتغل معه وتعلمه ويستفيد منه غادي بدعوته الصالحة هذا هو الكلام وإذا كان نتواصل هنا لا تنسونا بالدعاء إذا مشينا أقول منكم دعوا معنا هذا الجوليس القصير أولو صالح يدعو له أو علم ينتفع به نقول علم ينتفع به إما عن طريق الكتب التي ينشرها أو عن طريق مثلا يعني تدريس أو عن طريق مثلا نشر الكتاب اللي كان يسهل حتى الذي ينشر الكتب العلمية عن طريق الطبع يساهم كذلك أن له دوره في هذا يعني هذا طبع كطبع فرق من الذي يطبع كتب الملاحدة مع الذي يطبع كتب التفسير وكتب الحديث اللي هي كتب يعني كتب نقية يعني أو اللي كيبيعي ويقول لا خصني أو قلت حتى الذي يعلم الناس ولو بأجرتين إذا مثلا صح نيته ذكر نيته خالصة يجرى على ذلك إذا قلت مثلا كيتخلص مدرس كيتخلص ولكنه في تبليغه في تدريسه يخلص عمله لله الشيء اللي قال أشار إلى هذا الشرح طبعا إذا بحسب النية يسمي أجر على نيته أجر على نيته طبعا مثلا الإنسان وإذا كان الإنسان مدرس وما عنده شيء حرفة ديره هي شنو غيره ولكنه يخلص في تدريسه ويعلم الناس ويبلغ رسالة الله تعالى عن طريق هذه الحرفة هذه هو راه مأجور هو في حق التدريس خصو يكون لله ما يكونش حاجة ولكن في ناس شكر يعني ها اش كيقول الشافعي لو كلفتو بشراء البصلة ما فهمتو مسألة كان طلبة العلم وأهل العلم كانوا مقفولين الشعوب والحكومات كانت تكفي لأن العالم مثلا ما غادي يبيع ويشري ما غادي لأنه هو جالس كيحرر ما تحتاجه الأمة من فتاوى ومن آخره إيه ولكن اللي مقصد تقول الله يبارك في المسجد ما بعرفش يعني مقصود تفرغ باش الانسان يقدر مش حاجه والتفرغ معناه غادي يعشري يعني كذا قال لك العلم وان اعطيتك كل ما اعطاك بعضه يعني شي حاجه خصو جهد كبير الهمم خص الهمه ديال ايوا الانسان اذا استفرغ الجهد ديالو استفرغ ديك الساعه غادي يمكن يحصل قال ولد صالح ولد صالح قال ولد يشمل الذكر والانثى يعني الولد هذا يشمل الذكر والأنثى فإذا الإنسان ترك ولده تركه هنيئا لمن ترك ولده صالحا إذا ترك ولده صالحا يدعو له لأنه مكسبه هذا هو الكين إيه العلم الدنيا ولكن العلم الدنيا شوف النفع الأخرى إذا كان العلم الدنيا قرأ مثلا الطب أما غادي نقولوش ينجردوا الدين مش نقولوا لا قرأ الطب ولكن احتسب ها هذه المهنة يحتسبها بها تعالى فيخدم بها الإسلام والمسلمين. لا أشك أنه يؤجر. إذا كان علاش الإسلام كي ما تخليش العلوم تكون علمانية؟ الإسلام العلوم تكون إيش؟ العلوم تخدم إيش؟ الدين. الطب يكون يخضع الإسلام يعني الطب يكون مسلم ويكون يعني أنه يخدم وترحم الأمة وترحم إيش؟ الضعفاء وكذا وتخلص من هذه المشكلة غير ارتزاق فقط تخلص من هذه الدواء. إذا كان يمكنش الطبيب مثلا باش يدل الإنسان على حاجة اللي تبره وهذه تبره شيء يعني المادة ماشي بحال الأفضل المرتزق يجربوا في الناس يقوم طب نفسه يقوم تروح الناس. لا إذا كان يعني محتسب يحتسب لا أو كي يرحم الناس أشكى مثلا هذا أجوه على ذلك لماذا من عمله بيه. كذلك مثلا الهندسة كذلك الأمور لأن الإسلام ما الإسلام تقصد يكون قائم يعني أن يعني الإسلام الإسلام علاش تقصدك أن دولة قائمة وأطر دين كمها يعني يكون عنه كفاية الكاملة حتى لا يكون على فعلة على ذلك. الإسلام يريد مثلا قامة دولة إسلامية أبناؤها يخدمون الإسلام حتى لا يبقى دبا مثلا حتى شو يصير العالم الثاني يقوم متخلص. هل يصير التخلص هو أن ممكن أن أعرض على العلوم التي شأنها أنها تطول أسب القوة والمناعة مثلا الطب الهندسة كل الأبحاث التي كل الأبحاث التي شأنها أنها تعلي شأن الأمة. نعم هذه علوم الأمة الإسلامية ولذلك هذه العلوم تعلمها فرض فرض تعلم العلوم الإسلامية الأساسية هل الصلاة والصيام العقيدة هذا فرض عين على كل شيء. إذن هذه العلوم هي لا بد للأمة لا بد لكين الأمة لا بد يقوم إلا بها لا يعني يكون تعلمها فرضا كذا يعني بحيث إذا لم يتعلم أحد أنها هذا الصنف من العلوم يكون كلهم أفضل يقوم كذا يقوم فرض كذا يعني بعض خطة وعلا هذا هو يقول إسم دارة مثل تلك العلم لا تأحسن يعني تتعرف يعني أن هذا الإنسان إذا تعلم الطب تعلم مثلاً وقف الطب هو ألتقوا لأن ألتقوا علم بالناس بالمجتمع حيث اللي ألاصق الناس يفقد تعليم الناس تعليم الناس اللي فيهم ضعف يحتاجون إلى رحمة جل جماعة الأطباء إذا كانوا أقوى صحة يعني فيهم إيمان فيهم كذا ما يشوفون يعني أكثر تجربة نعم يسبق عليهم الدين هي واجب تقول في الدين الأبدان مش سبقة يعني حقا لم تبقاش مع الأدين عن الأدين وإنما البدن إنما هو في خدمة الدين بدنك خدمة الدين لكن وديك الإسلام حينما مثلا الله سبحانه وتعالى حينما يرى الإنسان مريضا يرحمه يقوله تيمم ما تبقش رحمة الله ها سلمة الأبدان ها تدخل تجد تجد هنا تجد رخص تجد رخص ها مش تجد رخص تجد رخص هذا هو اللي يكون كده هنا تجد رخص هنا الأبدان قبل الأديان كده هنا سلمة الأبدان قبل الأديان يعني أن السلامة البدن ديالك هي قبل الأديان وإلا بالرخص وإلا في الإسلام حينما يدعو الداعي إلى ثلاثة الإسلام في تقدم واحد في الجزء ها؟ تسعة سؤولة إن الله عز وجل ما يهمنا إذا دعا داعي الجهر لأن هذا إذا نقص البدن ديالك هو في كل لأجل الإسلام فالبدن ديالك هو روحك وبدنك هي مملوكة الإنسان مملوكة الإنسان أنت عبد الله تعالى بجسمك وعقلك ورؤيتك وحركتك قل إن صلاتي ونفسي ومحياي حياتك كلها يا معيك يعني بدنك وجسمك وعقلك وحواسك وكل حقك كل الله تعالى. إذن قلت الله سبحانه وتعالى رحيم قلت لي إذا كنت مريض هاي شو تدير تفطر ما تفهمش وتمم ما تفضاش هكذا تمم معناه كتبتت أنت محبة من هذا الدين لهذا الإله العظيم وراء رحيم بك شو لا فقد الزاد يعني الجملة نفسك تعلق بها هذا هو، وإلا فقد الضرب الدين البدن بدنك لا يفعل ما خلق هناك في بعض خصال من الجبس من المحجة إن ما يلحق من أدم بدنته ياش علم النصارى أو ولد صالحا تركه أو مصحفا ورثاه أو مسجدا بناه أو بيتا من السبيل أو نهر الأجراء يعني هذه الأمور التي تبقى المعرفة يكون جمع عشراء ما هو معه في شيء لما من يبقى يسير عليه من يخطر يسوع في عين غير عشر وعرف هو اللي هو الصالح هي هو الصالح في المحرك اللي يقول الله يعلي ربك يقول اسمه ما يحمل فيحمل ربك ما يحمل ربك فبن يقول لك الله يحمل الحمد على ولدي ما يحمل الله يحمل أحمد الله حمك رحمه خيرك حمي تكبر إنسان من الشيخ خير بدأت نجمع حمي لله أدق خير خير حمك لا حمك لا حمك لا تكون إذن تتخلص أنا أي مجمع في عائلة والله الله الله ما أعلم إذا كان مفرطة في أحمد المعنى ورد أن المعنى تفعل فإن كان الذي وقعت عليه يعني كان كل يعني كتير وإلا عادت إلى من قال فمن ثم وجد الخطا الخطا الذي يعني أريد منك خاف من هذه المسألة أنت مخبرين وجود الله ونسأل عن هذا فأسبوا وهذه في سيناريو مدى السيزون أو كارثة السيزون شوارع أو كارثة السيزون وإنهم يزن فأسألهم رغم ما في اخبار الله في تنقل نفسه هل عندكم موجود انتم هل قصدكم بالعقل لا اذا قصدنا انا احلى لكن نسال الله لنا عافيه كذا ما صحيح تمام ونسال الله ان يكتب قال علم رجل الله عز وجل ان الله يحب امره فيه هذا يا رسول الله ان الله يحب امره فيه هذا ولا يرد على كوفيه ويأتي البخاري أنه نعم يلتج من ريع ذلك من غلة ذلك جاب واحد ما قالت الوالي الذي يلي الوالي من وليا العامل الناظر شنو قال الحديث الحديث لفظ لفظ الحديث لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالماء هنا قال لك الوالي الذي يلي أي العامل الذي يلي لا تنخدم في ذلك الأسبوع عندك الناظر يمكن حتى هو يدخل في هذا فإذا مثلا هل له أن يأكل من نفقة ذي؟ نعم يأكل بالمعروف. بالمعروف اختلفوا فيها، قيل إنه المعروف حسب العادة، وقيل المعروف على ما يكفي هيك، يكفي نفقته. أنا في ثلاثة تفسير، ولكن القول اللي هو مشهور هو القول أنه من العادة، يعني المعروف ما تعرف عليه الناس. قالك حتى لو مثلا شرط الوالي، قال لو شرط الوالي ألا يأكل أحد، ألا يأكل، لشرط الواقف ألا يأكل الوالي، استقبح الناس. وهذا من العرف ما يعني في كل سنة بشيعة، أن الواقف يقول لك يودي أنا أشترط ألا يأكل أحد من يتولى أمر هذا الحوص. ممكن أن العرف هنا بالشرعة راعي في قضية التراع العرف، هذا الجانب الجلة. ومعنى هذا أن النفقة التي تنفق تؤخذ من ذلك، قال لك لا غير متمول، قال صديقا غير متمول، أي الذي يأكل من ذلك الوقف لا يتمول، إنما يأكل النفقة ولا يتمول، معنى لا يأكل شيء أن يملكه مال، أنه مال، معنى إما أن يأخذ العين بنفسها أو يأخذ تلك الثمار ويبيعها ويأخذ مالها ملكا له، هذا من صحيح. فليس لهذا الذي يأكل من يعني من غلة هذا الحبوس إلا الإنفاق، ليس له أن يتملك بشيء، يعني إما مثلا يتملك بشيء رقاب يعني الشيء المحبس، أو يبيع من غلة ذلك الحبوس ويأخذ مالك تلك الغلة ويتملكه. هذا كله من صحيح، لا يتمولها، لأن يعني الحبس مكين الحبس يبقى هو منفع ينتفع الناس، فلا يصح أن يتبع الإنسان من الحبس شيء. مين تقول شو هذا بدلا أو غير الله حسيب حبس زيد واحد مشي كي تفوت الحبس لا يصح، تفوتوا بشيء من ما تفوت من البيع والشراء وكذا أو إرث مش حاجة، ما يصح شيء أو غيره. علاش؟ لأن كما قلنا الحبس هو إسلام، يعني أراد لهذه الرقاب أن تبقى ينتفع بها إلا ما شاء الله. فإذا اقتضت مصلحة أن تلك مثلا تلك الدار المحبسة أو تلك الأرض المحبسة يعني لا منفعة لها، وأن المصلحة هذه الحبوس اقتضت أننا نستبدلها بملك آخر، نبيعها ونشتريها بملك آخر، هو أحسن دخل في تنمية إيش؟ تنمية الحبوس من الحبوس. يعني إذا رأينا أن تلك الأرض ما بقاش عندها قيمة أو تلك الدار ما بقى عندها قيمة، خصنا نحولها إلى مشروع آخر مثلا. إيه فهذا جيد من البعيد، لأن المقصود مش هو التفويت، وإن المقصود هو مصلحة تنمية من الحبوس. مجولة المصلحة يعني المصلحة التي من أجلها حبس المحبس ما تضيعش، مجولة، وإنما هو خدمة تنمية إيش مال الحبوس، هذا جائز، مجولة. هذا من هذا الوجه يجوز هذا العلم، قاعد يعني مسألة وقعت فيها فتاوى في المسألة، مسألة كون يعني الحبوس يباع من أجل المصلحة أو استبدل يعني أرض يعني وقعت مبادلة اسمها مخرجة خجمة، لأن نظر ذلك الأرض ما بقاش فيها، ما بقى عندنا منفعة أو موقعي دي لمشي ولا بده كده، يعني ذلك الشيء كتراعي فيه مصلحة الحبس. هذا ممكن شيء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أي نعم أوصى بها إلى حفصة وإلى أخي إيه إلى كم آية إيه رضي الله عنه أوصى بذلك، يعني بهذا الشيء الحبس. الصبي الحفصة بنته زوج أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها إلى أكبر يعني عمر بأن هذا الشيء قمح، بس ميت ولد شيء مجلة. هذه وصية ينبغي لكل إنسان، يعني كل مؤمن خصوصا، يعني إحنا غافل بس القضية الوصية، لا ينبغي الإنسان أن ينام إلا وصيته تحت رأسه. نعم كي وصيت يقول لهم هذه راه محبسة عندي، مش من بيورتو هاشي دخلوا هاشي بيورتو، يقول لهم أنا مش نموت، يوصيك يقول لهم ودي بعد وفاتي وصيك تكون يزكي بالدعوة وحده وبتوصيه ووصيه كل يعني قبل وفاته إذا مش هذا يتوفى وهاش ديروا هاش ديروا مثلا يوصي الأهل ديروا على تقوى الله تعالى واتباع الكتاب والسنة هاش ديروا الجنازة ليها هاش تفعلوها تفعلوها تفعلوها وأنا أبرأ الله منكم إن فعلتوا كذا وكذا يوصي له يقسم سنة بها إحنا ما قديهاش حديث ورد أن الإنسان قال مين عز حتى يكون عنده وصية مكتوبة تحت وسادته كما قال فبش الإنسان تيمشي عند الله تعالى وهو يعني إذا خلش مراشق نطح يتفر منه رمنا قضية الجنازة الجنازة كده الجنازة وش كده من بعد ما يبدلوا غيره في العهد اللي كيفهم فيهم وصل النساء ما يعرفوش ما يعرف العهد يعرف ناس صالحين كده ناس صالحين خلوا النساء مغام شهادك شيء صلح كل وجه كانوا ناس صالحين مساكين يعرفوا وعندهم يعني محبة الكتاب والسنة وكذا وهم يمشوا مغام مشاوا ذاك الشيء اللي خلاهم عليها كله تقصي إذا يترمن شكوا ديانها أنا لك من أحد دينا بينا وقال الله سبحانه وتعالى واتبع الكتاب والسنة إذا مشيت وخرجتم بعد مني أنا أكبر منكم أبرأ الله يمكن ذلك هذا هو أزيد وعن أبي وكر رضي الله تعالى عنه قال يعظ رسول الله صلى عمر على الصدقة في الحديث وفيه فأما ضمن الحديث مع العباس أم العباس سن خالد سن يزمك خلص أم العباس خلص أم العباس وقال خالد لا تخدمنا أما أن أما خالد فقد إيش احتبس أدراعه وأعتده احتبس إيش يعني في الصدقة صدقة تخدم أي أي نعم أي نعم زكاة زكاة قال لأن زكاة هذه يعني وقد احتبس أدراعه هذا قال لك هذا الحديث فيه حجة لمن يقول بجواز وقف العروض وإن كان قلت أبو حنيفة يقول لا يقول بجواز وقف العروض ها؟ علاش؟ لأن قلت الوقف هو مؤبد والعروض هي مشي شيء يعني قائم في عروض هي السلع زائلة حل ديور حل أراضي يعني مثلا الأراضي ما كنت أراضي مثلا دلتها الأصل ثابت ولكن العروض مش كيسموها عروض التجارة السلع اللي هي كتمشي عارض يعني ها قال لك هذا الحديث هذا حجة لمن يقول باش بجواز وقف العروض أنا قلنا أما وقف الأراضي هي مسألة إجماع كالي إجماع أنها إجماع من بين الصحابة أنها ما خلف حال في الوقف لكن هذه القضية العروض قال لك كيفاش قال لك وهو دليل على أن الزكاة تكون لصنف واحد إيش؟ لصنف واحد من أصناف ثمانية وشنو هو؟ خرج الزكاة وجعلها وقف إيش؟ هذه الزكاة اللي خرجها إيش؟ جعلها وقف اشترى بها الآلة الحربية واشترى بها مثلا الدروع أعتد الدروعية ومجملة الأعتد الخيل إذا أعتد أصدت نقول إذن فهذا أيضا يدل على أن العروض إيش على أن العروض يدخلها الوقف يجوز فيها الوقف ويدل على أن الزكاة تصرف إيش لمصرف واحد هو الجهاد في سبيل الله لأن خرج الزكاة ديالو فاش لما أعطاها قال لك ديك المال الذي أخرجه من زكاته اشترى به آلات الحرب اشترى مثلا الدروع واشترى بها الخيل وكذا الى اخره هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني لما عمر مشى كان في ساعه كان ساعي مش يعني بعثوا باش يجمع الصدقات قال له اما اقل خالد ما اظن يقول له اما خالد فقد احتبس ادراعه تقدمنا لعندك احتبس ادراعه وسال عباس قال له ماشي اي نعم اشرى بها هذه وحبسها اشرى بها هذا الزكاة خرجها وشرى بها ايش شرى بها الدروع شرى بها الخيل ايش قلنا ايش بالجهاد في سبيل الله شكون في الخرج في سبيل الله نعم نعم نعم كيفاش لما ادفعها في سبيل الله في سبيل الله يعني احنا من صدقات الفقراء المساكين من وفي سبيل الله يعني الجهاد شنو تشرى بها ايش الدروع وتشرى بها ايش الخيل وقال انها تبقى محبسه طبعا قال احتبس ادراعه طبعا سنبي تحكي عن خالد لما عمر قال له انا ما عطانيش خالد ما عطانيش الزكاه هو حبسيت قالوا اما خالد فاحكي بس ادرعه واعتده في سبيل الله هيك معنى انه خرج زكاته وتلك الزكاه المال الذي خرجه يعني اشترى به الاله ديال الحرب والخيل حبس تكون زكاه وحوس عليه في السوق وزكاة. شوف هو ليسأل ليش حاجة فعلا لأن مسألة فيها هو القضية الزكاة هي خرجت خرج الزكاة قشنو غيدير يصرفها في واحد الجهة في واحد الجهة معينة شنو يشري بها الاعتاد والضروع التي تستخدمه في الجهاد في سبيل الله فهي زكاة ولكنه صرفها لمصرف واحد الجهاد في سبيل الله تكون محبسة للجهاد في سبيل الله مصرف واحد هو قالك مصرف واحد لأن الزكاة الإنسان يمكن يعطيها المصارف كلها تعطي لمن السبيل فقراء تعطي للمساكين تعطي لمن السبيل تعطي للغارمين تعطي كذا يمكن لك تعطي هو خاصة المصرف واحد جهة واحدة هو الجهة في سبيل الله اعتد الحربية ولكن لما خرج الزكاة جعلها تكون محبسة الاعتد الحربية لذلك لما مشى في جماعة الزكاة سيدنا عمر قال له ما خالد فقد احتبس أدرعه في سبيل الله الضرع ديال عطاه في سبيل الله من قبل الزكاة خرج من الزكاة أراده أن يكون في هذا في هذا الوقف في هذا الوقف ايش؟ على ايش؟ على الجهاد